نفسي يبدأ حصه من غير ما يجيب حاجه بقى. طيب هنوصل بعض الاسئله، جبت كل الاسئله ولا ام كيو؟ لا احنا قلنا كل مره هنجيب بلاش المره دي. طيب اولا هنبدا بعض الاخبار الصارت ان في بعض الكور في ايه وزيت عليه، هو لازم تهدوا عشان تسمعوا عشان تستوعبوا. اقول لقينا بعض الكور في ايه من عليه، تعرفوا عليه كور في ايه ولا لا؟ لا. كور في ايه دي جامعه فورميلا وتقم على فورميلا كذلك. يعني اما نسميها فورميلا او فورميلي. اوكي. الهواء الحرارة دي بصفة عامة غير محدودة. وثاني الهواء الفورميلا اللي بنكتب فيها رين كده والاكسجين عند الكورة هي خلاص غير مطلوبة منكم. المطلوب للفورميلا It is the spontaneous change يعني ايه specific rotation؟ خدت قبل كده specific rotation يعني ايه؟ اللي هي درجة الروتيشن اللي بنحصل عليها اما نثبت العوامل المؤثرة على الروتيشن طبعا ما عدا ايه؟ النيتشر والسرفس. وبالتالي كل سرفس ايه لها ايه؟ روتيشن معين بنسميه specific rotation. صح الكلام ده؟ طيب what about glucose؟ glucose ممكن نحضر منه كريستالز معينة واما ندوبها في المية تديني specific rotation معين وبعدين نلاقيه يتغير لوحده بدون اي تدخل يفضل يتغير يتغير يتغير لغاية ما يقف عند نقطة معينة. اوكي؟ نبص كده بقى مع بعض كيف نفسر ذلك بـ structural formula و steric formula واحدة للجلوكوز؟ لا يمكن. امال ممكن نفسر كده ازاي بقى في موضوع الرينج ستراكشر؟ ايه اللي هيحصل في الرينج ستراكشر؟ احنا قلنا الكلام ده في الواقع المرة اللي فاتت قلنا الهيدروجين دي بتاعت الـ OH بتاعت نمرة كام؟ نمرة 5 هتروح تشبك في الـ O بتاعت CHO وتحولها إلى OH. افتكر الكلام ده كده من المرة اللي فاتت. بيبين اكتر العلاقة او القرب بين القاصص المختلفة. ادي الـ OH بتاعت الـ 1 نمرة 5 خدوا بالكم دي نمرة 1 2 3 4 5 6 دي الـ OH بتاعت نمرة 5 وانا هتروح للـ O بتاعت CHO تحولها لايه؟ OH. وبالتالي الـ O دي فقط البارد والـ C دي فقط البارد يشبكوا مع بعض ويكملوا الرينج كده عملنا رينج ايه يا ترى نتيجة هذا الرينج ستراكشر؟ ايه اللي حصل للكربون نمرة 1؟ كانت ايه واصبحت ايه بعد الرينج ستراكشر؟ كانت سي اتش او اصبحت سي اتش او اتش. يعني كانت اند هيليك والاند هيليك دي يا ترى اسيمتريك ولا لا؟ نص ليه؟ عشان فيها ايه؟ دبل بوند. صح؟ انما بعد الرينج ستراكشر اصبحت اسيمتريك مش كده ولا ايه؟ بقى فيها اتش او اتش وهنا او وهنا سي اذا الكربون نمرة 1 طلع عن طريق الرينج ستراكشر اصبحت اسيمتريك. طب ما دام اصبحت اسيمتريك يبقى لها ايه قلنا؟ تو ايسومر. ممكن نرتب ان او اتش لفوق وده يبقى اسمه الفا ولا بيتا؟ فوق يبقى بيتا وتحت يبقى الفا. اوكي. او ما يقابله اللي فوق ده يبقى على الشمال يبقى بيتا او على اليمين يبقى الفا. اوكي؟ فده الاساس في الفورميشن اوف رينج ستراكشر. كويس. النيو ستراكشر ده بنسميه ايه؟ اللي هو رياكشن بين الكحول اند الدهايد كنا يعني المره اللي فاتت كيمياء امتاز على 1 الكحول مع 1 الدهايد يعملوا كيمياء امتاز. فالنيو ستراكشر ده اسمه كيمياء اتيتال فورم اوف جلوكوز. كيمياء اتيتال فورم. اوكي؟ طيب نرجع له بقى الشكل اللي احنا علينا قلنا الشكل ده خلاص مبين علينا كل الاشكال اللي بالمنظر ده مش مطلوب مننا نحفظها. اوكي؟ امال ايه اللي مطلوب نحفظه؟ الشكل العادي اللي هو ده المبسط. طيب نطبق الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت حالا دلوقتي على الستراكشر ده ايه اللي هيحصل هنا؟ ادي الكربون نمرة 5 اللي قلنا عليها قلنا الهيدروجين بتاع الـ OH دي هيروح فين؟ يروح للـ O دي يعملها O H. والـ O اللي فضلت تعمل ايه؟ تشبك مع كربون نمرة 1 اهي. ادي الـ O اللي كانت هي تحت هنا عملت O H بقت بين نمرة 1 ونمرة 5. وادي الهيدروجين اللي كان عامل هنا O H طلع وشبك في الـ O بتاع الألدهايد وعملها H O H. واضح ان دي اصبحت ايه؟ اسيمتريك. وممكن تاخد وضعين ادي واحد منهم وادي الثاني. يا اما الـ O H على اليمين ويبقى اسمه الفا يا اما على الشمال ويبقى اسمه بيتا. اوكي؟ طيب احنا دلوقتي بقى ممكن نفسر البيوتا روتيشن؟ نفسرها ازاي بقى؟ ان الكريستال اللي انا قلت عليها اللي انا حضرتها من الجلوكوز هي دي. اول ما دوبتها في الميه ادتني سبيسيفيك روتيشن كام؟ زائد 110 درجه. اوكي؟ يعني بيلف ده يمين ولا شمال؟ يمين يمين يعني ده دكتور فاتي قلنا الجلوكوز الدكتور يديني الشكل ده، وده تلقائيا يرجع تاني او يديني الشكل ده. يبقى ممكن يحصل conversion، يعني تحول من شكل الى اخر between these two forms. الفورم اللي حطينا فيه OH على اليمين هنسميه الالفا 4، والفورم اللي حطينا فيها OH على الشمال هنسميه البيتا 4. اوكي، الاثنين دول يعتبروا ايه بالنسبه لبعض؟ اوبتيكال ايزومر، مش كده ولا ايه؟ ها؟ اوبتيكال ايزومر. ليه؟ لان هم فيهم the same chemical structure، وبالتالي يبقى they are not structural isomers. They have the same chemical structure، ولكن different ايه؟ steric structure، يبقى they are steric isomers. نتيجة ايه؟ asymmetric carbon atom optical activity، يبقى they are optical isomers. طب الـ optical isomers دول بالذات لهم اسم خاص؟ ايوه، اسمهم anomers. اسمهم ايه تاني؟ anomers. فالاثنين دول يعتبروا anomers، والكربونة دي اللي هي هنا ايه؟ اظهرت اللي هي ممكن تتحول الى فاكهة الكوليك كده وكده، دي بنسميها ايه الكربونة دي؟ بنسميها انوميريك كاربون. انوميريك كاربون هي اللي بتعمل الانومر. اما نعمل سايكليك ستراكشر، يبقى فهمنا يعني ايه انومر؟ يبقى نوع خاص من الايه؟ من الاوبتيكال ايزومر، مش كده؟ نتيجة ايه بقى؟ نتيجة الفورميشن اوف ذا رينج ستراكشر او ذا سايكليك ستراكشر. واتفقنا دايما في اثنين انومر حسب الـ OH يمين اللي هي تبقى تحت تبقى اسمها ألفا، أو شمال اللي هي فوق لو عملناه بنحاول فورمولا ودي تبقى اسمها بيتا. فدول الاثنين بالنسبة لبعض يعتبروا أنومرز، والأنومر الثاني إيه؟ نوع من الـ Optical Isomers. هل خدنا أنواع أخرى من الـ Optical Isomers؟ أيوه، خدنا الـ Atomers. إيه هما الـ Atomers؟ قلنا لازم يكون في several asymmetric carbons and only one different. At least two asymmetric carbons and one different. يبقى دول اسمهم aptimers. اوكي؟ الاسم العام لكل optical isomers. خدنا برضه نوع خاص اخر من optical isomers. ايوه، الانانتيومرز. ايه هم الانانتيومرز؟ They are mirror images. نلاحظ ان الانانتيومرز ياخدوا نفس الاسم ولا اسمين مختلفين؟ نفس الاسم، زي الـ D والـ L لاكتيك اسيد، زي الـ D والـ L جليسرالدهايد، زي الـ D والـ L جلوكوز. ايه العلاقة بينهم تاني؟ they are mirror images. اوكي، what about animals؟ do they have the same name or a different name؟ اه the same name، بس واحد الفا واحد بيتا، واحد الفا واحد بيتا، they have the same name. انما الـ animals do they have the same name؟ no، they are different، they are different compounds. اشمعنى؟ الاتمرز اللي لهم ديفرنت نيمز والانومرز اللي لهم ديفرنت نيمز؟ سبب بسيط جدا، الانومرز دول سبونتينيوسلي انترتشينج، اي واحد منهم يتحول للثاني تلقائيا. هل الاتمرز يتحولوا الى بعض تلقائيا؟ نو، they are different compounds. ان انا لو have the same compound، we have the same compound، وبالتالي they are given the same name. انما الفرق بينهم ان واحد الفا واحد بيتا. وبقول يحصل بينهم spontaneous interconversion. نرجع تاني بقى لتعريف الميوتروتيشن ونفسرها تاني. ميوتروتيشن يعني spontaneous change in specific rotation. ليه؟ specific rotation بتاعتها كام؟ معيار. كان ممكن نحضر ده ونبتدي بيه وهنلاقي specific rotation بتاعه كام؟ زائد 17 اونص، يعني برضه natural symmetry ولكن زائد 17 اونص. اوكي؟ طيب اما ذوب ده في الميه يحصل ايه؟ تلقائيا يتحول الى ده، وبعدين ده يرجع زي ما كان يتحول لده، وفي الاخر يتكون equilibrium mixture، يتكون خليط من الثلاثه دول. الخليط ده يا ترى معظمه ايه؟ معظمه ring structure ولا straight chain form؟ معظمه ring structure. ليه؟ لان ring structure is more stable than the straight chain form. much more stable thermodynamically. ها؟ هتلاقي تقريبا كده التلتين هو هتلاقي حوالي 62% من ده وحوالي 30% من ده تقريبا، وفي other forms هنقول لك كمان شويه. بالاضافه ده يا ترى موجود بكميه قد ايه؟ ده اقل من 1%، حوالي 2%، كميه قليله جدا ما حدش يحضر الارقام دي. اوكي؟ بس هقول ان معظمه من ده وقوة. كمية أقل من ده، وده قليل جدا جدا جدا. أوكي؟ وده إذا يفسر الواقع لان معظم الجلوكوز في المحلول بالشكلين دول وليس بهذا الشكل. وبالتالي الريدوكسيون فورم مش سريعة كما هو متوقع من الاستراكشر ده لوحده. يبقى كده فسرنا ليه الجلوكوز ما هوش رابيدلي ريديوسينج، لان معظمه موجود في الشكلين دول ودول ما لهمش ريديوسينج باور. لان الريدوكسيون فورم ايه سببها؟ دي دي اتش او الالدهايد. اوكي؟ طب الايكوليبريا ميكشر بقى يديني سبيسيفيك روتيشن كام؟ 52.5. يبقى ال 52.5 دي السبيسيفيك روتيشن بتاعت مين؟ بتاعت قليل من الالفا فورم والبيتا فورم مع قليل جدا من الالدهايد. وفي كمان تو اذر فورم هنقولهم بعدين. برضه موجودين بقله. معظم اللي موجود على هيئه البيتا فورم كمية أقل بس برضه كمية كبيرة من الألفا فورم، ها؟ وقليل جدا من الألدهايد عند أذر فورمز. هذا القليل هو اللي بيديني كام بقى؟ 52.5. يبقى 52 ده ونص القليل، خدوا بالكوا، كتير بتغلطوا وتفتكروا ال 52.5 دي بتاعت الألدهايد فورم. لو الكلام ده صحيح يبقى كان يبقى الجلوكوز العادي في المحلول إيه؟ كله ألدهايد، which is not correct، مش كده ولا إيه؟ 52.5 دي سبيسيفيك روتيشن بتاع مين؟ بتاع قليل من هذه المواد. قليل من الالفا والبيتا فورمز، قليل جدا من الالدهايد. قليل ده بقول تاني هو 52.5. الالفا فورم لوحده كام؟ 110. البيتا فورم لوحده كام؟ 17.5. وما ننساش التشينج بينهم سبونتينيوس. نرجع نقول التعريف تاني ايه هو الميوتيريتيشن بقى كده المفروض نفهمه كويس. سبونتينيوس تشينج سبيسيفيك روتيشن. فين هو ده؟ انا ابتديت ب 110 ونزلت لغايه ما وصلت لكام؟ 52.5. ابتديت ب 17.5 لو كان عندي ده ولقيت جديد لوحده لغايه ما يوصل لكام؟ برضه 52.5. يبقى ده سبونتينيوس تشينج، لان هل انا عملته بحاجه معينه؟ اضفت انزيم يعمله، سخنت، عملت اي حاجه؟ لا، ده لوحده حصل كده لوحده. سبونتينيوس تشينج تلقائي، سبونتينيوس تشينج ان سبيسيفيك روتيشن. هو الاوبتيكالي اكتشفت زي الجلوكوز الالفا والبيتا when a freshly prepared solution is left in hand. ليه بقول freshly prepared solution؟ freshly prepared اولا يعني ايه؟ يعني لسه محضره دلوقتي. ليه بقول freshly prepared؟ عشان يبقى الفورم اللي عندي هو اللي انا ابتديت بيه. لانه لو سبته شويه هيبتدي يتحول لمدر فورمز. ها؟ يبقى انا ابتديت ب freshly prepared solution من ده، كان specific rotation 110، وبعدين سبته حصل له spontaneous change ووصل الى 52.5. اوكي؟ فهمنا بقى يعني ايه ميوتر روتيشن؟ سبونتينيس تشينج او انا تلقائي او سبيسيفيك روتيشن لدرجه الدوران الخاصه بمرتب معين. وين افريشلي بريبيرد سولوشن از ليفت تو ستاند، لما نسيب كده محلول حديث التحضير سيبناه لفتره يحصل هذا التغيير. يبقى عرفنا تعريف الميوتر روتيشن وعرفنا سببه وجود الالفا والبيتا فورمز، وتاني التو فورمز دول بنسميهم ايه؟ انوميريك فورمز. كويس. الرينج ده سميناه ايه بقى المره اللي فاتت؟ اللي هو بين الكربونه واحد والخمسه. قلنا ده فيه كام كربونه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وكام اكسجين؟ واحده. وقلنا هذا المركب اسمه بايران، وبالتالي بنسمي الشكل ده على اسم البايران بنسميه بايرانوس. اوكي؟ طيب يبقى الاوائل اللي هو 110 از الفا دي جلوكوبايرانوز، وال 17 ونص از بيتا دي جلوكوبايرانوز. تاني مين ال 52.5؟ ها؟ قليل من الثلاثة. وفي بقول اثنين تانيين يمكن نقول لهم كمان. طب يا ترى بالنسبة للكيتو شوجر بيحصل شيء مماثل ولا ما يحصلش؟ يحصل طبعا. بس الكيتو شوجر ما فيهمش الدهايد، امال فيهم ايه بدلها؟ كيتونيك. ما ننساش الكيتونيك جروب شبيهة جدا بالالدهايد جروب. ونبص كده في الفركتوز وايه اللي يحصل فيه. ده الفركتوز كما حكينا، وقلنا الفركتوز الستراكشر بتاعه مطلوب. خدوا بالك الجلوكوز والفركتوز والمانوز والجالاكتوز والرايبوز كل دول علينا الستراكشر بتاعه. اوكي؟ بس علينا ازاي بالشكل ده؟ او بالريج فورم. بس الريج فورم بالمنظر ده مش بالهاور فورميلا اللي هي بالنسبه لكم صعبه شويه، فعشان كده قلنا لغيناها. اوكي؟ ادي الفركتوز اهو اللي احنا خدناه. احنا عارفين كيتو شوجر، فلازم نمره واحد تبقى ايه؟ ها؟ سي اتش او ايه؟ نمره اثنين سي او او. وبعدين الأخيرة في الشوي زي كل الشغل. فضل عندي ثلاثة زي جلوكوز بالظبط، نمرة ثلاثة وش شمال 54. This is the fructose. This is the fructose. By the way, the fructose ده يا ترى ليمو روتاتري ولا ديكستر روتاتري؟ It is ليمو روتاتري. عشان ما نربطش بين اسمه دي فركتوز وبين هو دكستر ولا ليمو. الدي جلوكوز كان دكستر، الدي فركتوز از ليمو روتاتري. وخدنا مثال سابق برضه قلنا الدي لاكتيك اسيد از ليمو روتاتري، ال لاكتيك اسيد بالعكس دكستر روتاتري. امال مين بقى اللي ينطبق عليهم الاثنين زي بعض؟ الجليسرالدهايد ده الدي جليسرالدهايد دكستر روتاتري وال جليسرالدهايد از ليمو روتاتري. فبنعيد تاني ان الدي دي معناها ايه؟ ترتيب ال H وال OH حوالين الكربون اتومز، مين بالذات بالنسبة للشجر؟ ما قبل الأخيرة. وش معنى اخترنا ما قبل الأخيرة؟ لأن دي اللي تحت، أنا دايما بضيف كربونات من فوق، أنا ابتديت جليسرالدهايد أو دايهيدروكسيستون وابتديت أحط كربونات من فوق وسبت الجزء التحتاني ده ثابت. فالجزء اللي فيه هنا هو H يمين يبقى ده عامل زي الدي جليسرالدهايد يبقى ده على طول دي شجر. ده اسمه دي فركتوز وبقول ده دي بروتاتري، ده اهم دي بروتاتري شوجر فعشان كده سميناه ليبيولوز. اوكي؟ هل برضه لسه جايين استراكشر زي ما حصل في الغول؟ ايوه. نيجي برضه للكربون نمره 5 ناخد الهيدروجين بتاعها نوديه فين؟ للاو. ايوه زي ما عملنا احنا اتصال تتحول الاو الى ايه؟ الى او. ويتفضل ايه في نمره 5؟ اتفضل او بس. ادي الاو اللي فضلت اهي وعملت رينج مع الكيتونيك جروب. مع الكربونه اللي كانت في فرق دلوقتي ما اصبحتش. اوكي؟ هنا نفس الشيء. كان في هنا او اتش ادي الاو بتاعتها وكملت رينج مع نمره 2 وادي الاو اتش. دي كانت دبل بوند او اي بقت وان بوند او اي. اوكي؟ ده بالنسبه للفركتوز. لو حطينا الاو اتش على الشمال يبقى بيتا، لو حطينا الاو اتش على اليمين او هنا فوق ما يجراش حاجه يبقى اسمه ار. يبقى دي البيتا دي فروكتو ايه بقى؟ بايرانوز برضه لا؟ لان هنا في الرينج فيها كام كربونه؟ 1 2 3 4 واكسجين، يبقى ده كان اسمه ايه؟ بيوران، يبقى السكر اللي شبهه يبقى بيورانوز ده. يبقى بيورانوز. اوكي؟ فده فركتوز في الستريت شين 4، ده في الرينج ستراكشر وده في الرينج ستراكشر، وبرضه يحصل فيه نيوز روتيشن. ايوه صح دي. لان لو ابتديت بالالفا فورما مثلا ودوسته في الميه هيدينا سبيسيفيك روتيشن معينه، بعد شويه يتحول ايه؟ الى خليط من الالفا والبيتا فور مع الكيتو فور، خليط من الثلاثه. اوكي؟ لو ابتديت بالبيتا فور هيدينا سبيسيفيك روتيشن اخر، اما تسيبه يتحول الى خليط من الثلاثه. والخليط من الثلاثه تقريبا كده ناقص 93 بالثلاثه. هي 92 وخمسة انما يعني يقول بالتقريب ناقص 93 ناقص ليه؟ لانه ليه ريكفري زي ما قلت. اوكي؟ خلاص عرفنا رينج ستراكشر بالنسبه للفركتوز بيعمل بيورانوز وليس بايرانوز. ممكن يعمل بايرانوز انما ليس كامل. بالنسبه للجلوكوز اتس موستلي على هيئه بايرانوز زي ما اتفقنا، هنا بيورانوز. ما ننساش دايما وما نغلطش ابدا ان رينج ستراكشر بحال الكيتو شوجر يشمل الكربونه نمره كام؟ 2 وليس 1. لان الكيتونيك في نمره 2. انما بالنسبه للالدو شوجر الالدينيك في نمره 1 يبقى هي اللي تعمل رينج ستراكشر. محدش يعمل بالمقلوب. اوكي؟ دايما في الكيتو شوجر نفتكر ان الرينج يتعمل مع الكربونه نمره 2. اوكي؟ برضه الاثنين دول اسمهم انوارد. مين هنا الانواريك كربون يا ترى؟ مين الانوميريك كاربون نمره كام؟ نمره 2 اللي هي كانت كيتونيك. الكيتونيك جروب والالدهيد جروب اي منهما ممكن نسميها كاربونيل جروب. كلمه كاربونيل معناها ايه؟ يا اما كيتونيك يا اما. وليه الاثنين سميناهم مع بعض اسم واحد؟ للتشابه الشديد بينهم. ايه التشابه الرئيسي؟ الاثنين فيهم دبل بوند او، مش كده ولا ايه؟ الاثنين فيهم دبل بوند او. انما ايه الفرق بين الكيتو والالدهايد؟ ان الدبل بوند او اللي شبكه في السي دي سي بعد كده شبكه في ايه؟ تو اذر بارتس، واحده فوق واحده تحت. ان بالنسبه للالدهايد فيها برضه دبل بوند او، هي هنا مش موضحه. انما دي عباره عن سي دبل بوند او ودي اتش. يعني السي دي شبكه في اتش على ناحيه والكربون على ناحيه ثانيه مع دبل بوند او. ادي الفرق بين الالدهايد والكيتو. بس هي رياكتيف جروب، هي الفانكشنال جروب زي ما قلنا زمان. هي الفانكشنال جروب. عشان كده هي اللي بتعمل ريستركشر حد الابل شوجر عموما سواء كان جلوكوز او غيره، في حين ان في حد الكيتو شوجر زي في الفركتوز الكربون نمبر 2 هي اللي بتعمل الريستركشر. زي ما قلت لكم من ضمن الشغل اللي لازم نعرف الاستراكشر بتاعها الرايبوز، يا ترى ممكن يعمل رينج استراكشر؟ ايوه، وبرضه لون تو انوميريك فور. اوكي، الرايبوز اذا عنده شوجر كان عنده اذا عنده بنتوز، ولازم نعرف الاستراكشر بتاعها. سهل جدا، ده اسهل واحد. ليه اسهل واحد؟ هنضعي فوق برايمري انفارتا وبعدين كل الاو اتش على اليمين، يعني اللي فاضل بس ان احنا نعرف ان هو بنتوز عشان نعرف الاستراكشر بتاعه. قلبه بنتوز، خلاص حط كل الويتش على اليمين، بقى ده هو الريبوز، ده الانتايد فورم. طبعا ده الريد فورم. هنعمل ايه؟ بس هنا بقى هنيجي للكربون النمرة 4 بدل في جلوكوز ما جبنا من 5 لان النمرة 4 الهيدروجين بتاعها هيطلع للاو يعملها او اتش يا اما يمين او شمال، والاو اللي فاضله في نمرة 4 هي اللي هتعمل رينج استراكشر مع نمرة 1. اوكي، هنا بقى واحد مع اربعة، واحد مع اربعة، وقلنا واحد مع اربعة يعمل لي وات تايب اوف رينج؟ فيران ولا فيران؟ فيران، يبقى ده رايبو فيرانوز. ايه تاني اهمية الرايبوز؟ خدناها قبل كده، بنعمل ايه تاني؟ بيخش في ترتيب النيوكليوتايد وكذلك الار ان ايه. ار ان ايه، وفي مشتق منه اسمه دي اوكي ريبوز موجود في الدي ان اي. اوكي، وهنبص على المشتق بتاعه بعد كده. طيب هل يا ترى الجلوكوز ممكن يعمل فيرانوز؟ ايوه ممكن. وادي الفيرانوز بتاعه، ادي الجلوكو فيرانوز، ده الجلوكوز طبعا واضح. انا عامل جلوكو فيرانوز، لو شبكنا واحد مع خمسه تبقى فيرانوز، وده الموست كومن اللي احنا شفناه اما اتكلمنا عن البيوتا روتيشن. ها، انما الشكل ده برضه ممكن يتعمل، يعني ممكن يبقى جلوكوفيرانوز في الحالات يبقى واحد مع اربعه. واحد مع اربعه يعمل لي جلوكوفيرانوز. اوكي؟ بقول ده ماتش كامل. فاكرين لما اتكلمنا عن بيوتا روتيشن قلت معظمه بيتا 4 واقل شويه من الالفا 4 وقليل جدا من الايه؟ من الالدهايدرو على 4. مين على 4 ده؟ هو الفيرانوز 4. ده موجود بقله جدا، اقل من 1%. ها؟ ده وزميله، ده وزميله، زميله اللي هو طبعا البيتا فور، يعني فاكر الويتش بتاع لما دي تتعلق دي جلوكوفيرانوز. اوكي؟ البروتون برضه ممكن يعمل فيرانوز، احنا شفناه قبل كده في الفيرانوز ستراكشر كان نمره 2 مع 5. ممكن 2 مع 6. نعمل نفس اللي عملناه قبل كده، هنا كان في هنا في اتش 2 او اتش، برضه هنشيل الاتش ونوديها فوق عند الاو تحولها لاو اتش. وادي الاو اللي كانت عامله او اتش على نمره 6 تبقى بينها وبين نمره 2، ويبقى ده اسمه فروكتو بايرانوز. فروكتو بايرانوز. اوكي؟ الاشكال دي مطلوبه بالشكل ده، مش مطلوبه بالشكل ده والشكل ده. زي ما قلنا الهاور فورمولا كلها ملغيه من علينا، انما الاشكال دي مطلوبه مننا. اوكي؟ دول نوع من الستراكشر ايزومرز. تاني دي نوع من الفانكشنال جروب ايزومرز. كان نبحث الريبوز والريبيولوز اللي هو اكيد شوجر المقابل الجلوكوز والفركتوز واي شوجر هكسوز اخر غير الجلوكوز برضه ينفع كفانكشن جروب ايسومر للفركتوز يعني الجلاكتوز ينفع المانوز ينفع اوكي بعد كده في الاوبتيكال ايسومر وزي ما اتفقنا عدد الايسومر دايما بيعتمد على عدد الاتوميتك كاربونات بالنسبه للتريوزس لو كانوا انزوزس يبقى فيهم 1 اتوميتك كاربون يبقى 2 ايسومرز اللي هم مين؟ ها؟ الدي والال طب لو كان كيتوز بقى انا عاوز تريوز كيتوز مفيش اتوميتك كاربون خالص هو واحد مفيش زيرو نو ايسومر اللي هو داي هيدروكسيد ما ندوز عدد الكاربونز بدل ما تريوز اصبح تتروز يعني في اربعة كاربون يبقى في اثنين اتوميتك كاربون لو كان ازوز وواحد اتوميتك كاربون لو كان كيتوز هذا كان في اربعة ايسومر فاكرين هم مين؟ اللي هم الاريتروز والتريوز اوكي؟ الدي 4 والال 4 اصبح العدد كام؟ اربعة اوكي؟ لو كان كيتو شوجرز بقى يبقى ما فيش غير 1 اتوميتك كاربون اللي هو الاريتريولوز ويبقى في 2 ايسومر دي والاريتريولوز لو قلنا كاربون بقوا خمسه بقى بنتوز بقى في ثلاثه اتوميتك كاربون يبقى عندي 8 ايسومر بالنسبه للاتو شوجر برضه نصهم دي ونصهم ال وبالنسبه للكيتو شوجر عندي 2 اتوميتك كاربون وبالتالي عندي 4 ايسومر طبعا دي القاعده اللي قلناها لما يكون عندي ان اتوميتك كاربون اتوم يبقى الايسومر ايه؟ ها؟ 2 تو ذا باور ان هنا 2 اس 3 يبقى 8 هنا 2 اس 2 يبقى 4 بالنسبه للهكسون عندي 4 اتوميتك كاربون يبقى عندي 16 ايسومر. اوكي؟ لو كان كيتو شوجر طبعا هيبقى فيه بس 3 اتوميتر، يبقى دايما عدد الاتوميتك كاربون بالنسبه لكيتو شوجر ده اقل من الالترا شوجر ده بواحد. لان اللي انا ابتديت بيه مين كان في الكيتو شوجر؟ دايهيدروكسيكتون، ما كانش فيه ولا اتوميتك. اللي ابتديت بيه مين في الالترا شوجر؟ جليسرالدهايد، كان فيه واحده اتوميتك. فدايما عدد الاتوميتك كاربون في الالترا شوجر ده اكثر من كيتو شوجر المقابله المقابلة يعني ايه تاني؟ يعني اللي فيها نفس عدد الكربون اتوم واحد. اوكي؟ ودايما عدد الايسومر نصهم دي ونصهم ال وكل ده ظهر في الشرح السابق. اوكي. نعيد تاني انواع اخرى بقى من الايسومرز. انانتومرز، مين هم الانانتومرز؟ هم الدي والال فورمز اوف اني شوجر. بالنسبة للشوجر. انانتومرز تاني هم ايه؟ هم الميرور ايميجز. انها 20 مرة. اوكي؟ ادي الدي جلوكوز وادي ال جلوكوز. الاثنين ده بعض فوق سي اتش او وتحت سي اتش او اتش. الفرق بينهم الاثنين عكس بعض في ال اتش دول او اتش. نمرة 2 او اتش يمين في الدي شمال في ال. نمرة 3 او اتش شمال في الدي يمين في ال. 4 و5 يمين في الدي وشمال في ال. بعيد ثاني وعدناها 10 مرات قبل كده او اكثر. لو قلبت الأخيرة بس وسبت الباقي زي ما هما لو سبت دول ما هو قلبت دي من اليمين للشمال يبقى ايه؟ هل يطلع ال جلوكوز؟ لا يطلع ال انذر شوجر مش مهم اعرف هو مش مهم اعرف هو اوكي؟ انما يطلع انذر شوجر ال ما دام قلبت اللي قبل الأخيرة بدل ما كان دي اصبحت ولكن ما يبقاش بسين شوجر الا اذا ايه؟ قلبت كله فتاني بقول الدي والال فورمز اوف اني شوجر ار ايه؟ ميرور ايميجز صورة بعض المراية كل اليمين شمال الشمال يمين برضه بعيد تاني هل يلزم السي اتش او احطها على الاتش على الشمال والاو على شمالها؟ لا ليه؟ ما هي مش كده لو اسمتك لازم اعرفها انما دي مش اسمتك ما فرقتش بقى انا عرفتها ازاي نفس الشيء بالنسبة للسي اتش او ايه؟ هيلزم احط الاتش 2 هنا والاو اتش ورا؟ لا ليه؟ لان ما هياش اسمتك يبقى الترتيب فيها ليس ذو قيمة إنما كل الأربعة الوسطانيين دول الترتيب ذو قيمة ليه؟ لأن كلهم اسيمتريك وبالتالي الترتيب في حد أوكي؟ الأفيمر هم إيه؟ نوع من الأوبتيكال أيزمر فيهم إيه؟ سيفرال اسيمتريك كارل تو أور مور أند أونلي وان إز ديفرنت وأهم مثالين عندي الجلوكوز مع الجالاكتوز والجلوكوز مع المنوز الجلوكوز مع الجالاكتوز أراوند كارل 4 ومع المنوز أراوند كارل 2 اخر نوع بقى هو الانور ده خامس نوع خدوا بالكم من الاوبتيكال ايسومر ها اللهم the alpha and beta forms of sugars. Alpha and beta forms of sugars هم اللي بنسميهم انومر. وبالتالي الكربون نمرة واحد اللي عنده شوغر هي اللي بنسميها انوميريك كاربون. ونمرة اثنين بالنسبة للكيتو شوغر هي اللي بنسميها انوميريك كاربون، لأن هي اللي بتعمل الانومر. اوكي، بعد كده هنتكلم عن بعض مشتقات الشوغر، وانا هقولها تحت عنوان بروبرتيز. صحيح احنا ما عندناش حاجة اسمها بروبرتيز اوف مونوساكرايد، انما ايه اللي علينا؟ مشتقات المونوساكرايد. ايه فايدة ان انا هشرحها تحت عنوان بروبرتيز عشان ابين المشتق ده جه ازاي؟ بس مش اكتر من كده. اوكي، يعني ايه ازاي؟ يعني ايه باي اوكسيديشن ولا باي ريدكشن ولا باي اديشن اوف اذر كومباوندز ولا باي ديسبليسمنت اوف جروبس اند ريبليسمنت اوف اذر جروبس؟ ايه نوع الاشتقاق؟ هو عشان كده بندرسه تحت عنوان بروبرتيز، ودي هتفيدنا كمان في العمليه لحد. اول مجموعه من البروبرتيز يو تو كاربون الجروب. واتفقنا يعني ايه كاربون الجروب؟ يعني ايه هي الكاربون؟ الدهايد او كيتون. الدهايد او كيتون. اول بروبرتي يعني دروب ريديوسينج باور اللي احنا درسناها في العملي. في العملي قلنا ايه؟ ان البنديكت تيست والفيرنج تيست والباربول تيست يعتمد ان عندي كيوبريك اين زي ده اسمه كيوبريك هيدروكسايد، سوري كيوبريك هيدروكسايد، وكيوبريك هيدروكسايد ده لونه ازرق، وعشان كده لون البنديكت والفيرنج والباربول كلهم لونهم ازرق لانه فيهم كيوبريك اين، والكيوبريك اين is او gives blue color to the solution. وده لو نحط له شوجر، الشوجر يتاكسس الى الامبوريك اسيد، هنعرف بعدين يعني ايه، ويحصل ريدكشن للكبر بتاع الكيوبريك هيدروكسايد، يتحول الى كيوبريك اوكسايد. والكيوبريك اوكسايد is red precipitate. عشان كده لما بنغلي الشوجر مع الفحلي او البنادق او البربوري بيطلع لي راتب احمر. اوكي، مش شرط يا ولاد في العملي تشوفوا الراتب نزل لتحت، يكفي ان المحلول ككل يبقى لونه احمر. كفايه كده؟ لا، يبقى كمان بدل ما كان ترانسبيرنت، بدل ما كان شفاف يصبح غير شفاف. ما دام اصبح غير شفاف يبقى في راتب في السكه. يعني لو تقارن ده مع التست بتاع الفركتوز، فاكرين في الفركتوز بنعمل ايه؟ بنحط على الكربونيك اسيد ونغلي، مش كده ولا ايه؟ لو السيليفر هو التست بيطلع ايه بقى؟ لون احمر وليس راتب احمر. لو تبص على المحلول تلاقيه رايق ولا معكر؟ رايق. انما الفيرنج او البنديكت او البطال يبقى فيه تعكير في الكروب. فالتعكير دلاله على ايه؟ ان في ماده بتدوبش، ممكن تبقى معلقه، مش شرط تنزل لتحت، فانا قلت لك هتنزل تحت. انما نتيجه الغرقان المستمر والعصر وكميته قليله ممكن ما تنزلش لتحت بسهوله، تاخد وقت على ما تنزل، مش هنستناها. يكفي ان نلاقي المحلول ايه؟ معكر، معناه ان في راتب موجود. السيليفانوف عمره ما يعكر ابدا. ليه؟ بيتكون لون احمر وليس راتب احمر. انما الفهلي والبنديكت والبربويت كلهم بيطلعوا راتب احمر. ليه؟ ده كيوبريك ساين، والكيوبريك ساين از ريد اند ان سوليفون ان ووتر. اوكي؟ مين يا ترى من المونوساكرايد لو ريديوسينج باور؟ كل المونوساكرايد. كلهم بلا استثناء، كل المونوساكرايد. ها؟ وبعض الدايساكرايد ريديوسنج وبعضهم لا، هنعرف ايه اما ندرس الدايساكرايد. انما كل المونوساكرايد ريديوسنج ليه؟ كلهم يا فيهم اندهيد جروب يا اما فيهم كي بول جروب. الكي بول جروب ليها ريديوسنج باور، والاندهيد جروب ليها ريديوسنج باور، يبقى كل المونوساكرايد لازم يبقوا فيه. مفيش اكسبشن كنترول. يبقى ده فيري نون سبيسيفيك تيست، ده تيست غير متخصص. اي انتو شوجر او اي كيتو شوجر له ريديوسنج باور. ريديوسنج باور يعني ايه؟ يعني قوة اختزال. يعني مين اللي حصل له اختزال هنا يا ولاد؟ الكبر هو اللي حصل له اختزال. بدل ما كان كيوبريك ثنائي التكافؤ اصبح كيوبريك احادي التكافؤ. اوكي؟ يبقى انا عملت ريدكشن للفيتنج سولوشن، عملت ريدكشن للبنديكت، عملت ريدكشن للبربور. ونفس الشوجر حصل له اوكسيديشن في دماغه. ثاني بروبرتي، وبرضه احنا مش بندرسها عشان بروبرتي، بندرسها علشان هايدروجين او ريدكشن. هنا بقى احنا بنعمل ريدكشن للشوجر، هنا كان الشوجر بيعمل ريدكشن للكبر سوكس، انما هنا هنعمل احنا ريدكشن للشوجر. يعني ايه نعمل له ريدكشن؟ يعني نديله هايدروجين. اوكي، لو اضفنا اثنين هايدروجين على سي اتش او تتحول الى سي اتش 2 او اتش، ده اصل شوجر. الدروس تحول الى شوجر الكهول. ليه الكهول؟ لان سي اتش 2 او اتش از برايمري الكهول جروب. احنا دي عندنا هنا برايمري الكهول جروب، كان زمان قصدي هنا باث ريدكشن. اوكي، يبقى شوجر الكهول عباره عن ايه؟ ريدكشن برودكت اوف شوجر، ريدكشن برودكت اوف شوجر. اوكي طيب، لو ابتديت بجلوكوز الناتج يبقى اسمه سوربيتول. نعرف نرسم اثاره الستركشر بتاع السوربيتول. ايوه زي الجلوكوز بالظبط، ما عدا ان سي اتش او هو اتحول لسي اتش 1 بس. الار دي تمثل ايه بقى؟ بقيه الكربون اتوم تبقى شوجر. طب لو ابتديت بمالوز الناتج يبقى اسمه مانيتول. يبقى المانيتول هو ايه؟ ذا شوجر الكحول ار مانوز. اوكي، لو عندنا جالاكتوز وعملت له ريدكشن يتحول الى جالاكتيتول، والجالاكتيتول هو اسم اخر اسمه لانكتيتول. خد بالكم الاسم الاخر ده اسمه مهم لان ممكن نسال عنه. والتاني الريدكشن برودكت بتاع جالاكتوز اسمه جالاكتيتول صح او لانكتيتول. لانكتيتول هو الجالاكتيتول اللي ده شوجر الكحول او جالاكتيتول. طيب، يبقى ده هنا اسامي الشوجر، وهنا اسامي ايه؟ الشوجر الكحول اللي هم ريدكشن برودكت اللي بحول فيها سي اتش او الى سي اتش 2 او اتش. طب يا ترى لو عندي فركتوز يعمل ايه؟ احنا اللي فاتوا دول كلهم كانوا قصده شوجر، جلوكوز، مانوز، جالاكتوز، كلهم قصده شوجر. وات ابوت كيتو شوجر؟ هل برضه يحصل لهم ريدكشن ممكن نضيف لهم هيدروجين ويتحولوا الى شوجر الكحول؟ اي ال سي او تتحول الى سي اتش او اتش، خلاص بقى شوجر الكحول. طيب خدوا بالكم ده بالظبط زي السوربيتول. ليه؟ لان ايه الفرق بين الفركتوز والجلوكوز في التو كاربونز دول؟ الار دي ذا سيم ان جلوكوز فركتوز اند مانوز كمان. المانوز اخر اربع كربونات فيه زي الجلوكوز زي الفركتوز. ايه الفرق بينهم؟ طبعا الفركتوز يختلف بان هو كيتو شوجر، والاثنين التانيين عنده شوجر. ايه الفرق بين الاثنين التانيين؟ نمره 2 او اتش على اليمين يبقى جلوكوز، على الشمال يبقى مانوز. وبالتالي الفركتوز لما اضيف له هيدروجين على الكربون نمره 2 تتحول لسي اتش او اتش، تصبح هي ما كانتش اسيمتريك طبعا لان في دبل دور اصبحت اسيمتريك، يتحول الى سوربيتول اند مانيتول. ايكوال اماونت اوف سوربيتول اند مانيتول. وبالتالي بقى الجلوكوز يدي سوربيتول اللي هو ده، المانوز يدي مانيتول اللي هو ده، والفركتوز يدي خليط من الاثنين. اشمعنى الفركتوز ده خليط من الاثنين؟ لان الكيتاري جروب بتاعته تحولت الى سكندري الكهوليك، وبالتالي ممكن تاخد تو ايسومر، واحد منهم هيبقى زي الجلوكوز والثاني زي المانوز. سوربيتول اند مانيتول. اوكي، لو عملنا اوكسيديشن للالدهايد جروب بتاعت الشوجر تحول ايه؟ الى كاربوكسيل. لازم من دلوقتي نعرف ان الالكوهول برايمري الكوهول لما اعمل له اوكسيديشن يديني الدهايد، والالدهايد لما اعمل له اوكسيديشن يديني كاربوكسيليك. اوكي؟ فهنا احنا اكسدنا ال CHO بتاعت الجلوكوز اصبحت كربوكسيل جروب، وبالتالي الناتج يبقى اسمه ايه؟ اسمه جلوكونيك اسيد. جلوكونيك اسيد ده بالظبط زي الجلوكوز ما عدا دي بدل CHO COH. طيب وده ايه يا ترى؟ ده بالظبط زي الجلاكتوز ما عدا بدل هنا CHO COH. يبقى ده اسمه جلاكتونيك اسيد وده اسمه جلوكونيك اسيد. والاسم العام ايه يا ترى؟ اندونيك اسيد. ليه سميناهم على بعضهم كده اندونيك اسيد؟ لان هم اوكسيديشن برودكت والدهايد. احنا بنأكسد الالدهايد جروب عشان كده سميناهم اندونيك اسيد. مين الاندونيك اسيد بتاع جلوكوز؟ جلوكونيك اسيد. مين الاندونيك اسيد بتاع جالاكتوز؟ جالاكتونيك اسيد. اللي يهمني اكثر هو جلوكونيك اسيد لانه it is an intermediate in the metabolism of glucose. هنعرف بعدين ان اثناء تكسير الجلوكوز في الجسم ممكن يتكون عندي جلوكونيك اسيد. الجلاكتونيك ما يهمنيش. طيب في بقى هنا مشتق من شجره مش مهم نعرف هو مين، انما هذا المشتق في حد ذاته مهم جدا اللي هو L-ascorbic acid. ليه مهم جدا؟ لان this is vitamin C. vitamin C is L-ascorbic acid. ايه اللي خلاني اسميه L يا ولاد؟ ها؟ ليه سميناه L؟ عشان الكربون اللي قبل الاخير هو H على الشمال. يبقى على طول L. this is L-ascorbic acid ومش مطلوب مني احفظ الستراكشر بتاعه. طبعا مطلوب احفظ الستراكشر بتاع الجلوكونيك والجلاكتونيك ودول محتاجين حفظ خاص. لا، ما دام عرفت الجلوكوز يبقى عرفت الجلوكونيك، ما دام عرفت الجلاكتوز يبقى عرفت الجلاكتونيك. اوكي؟ لان ما هو الا شيل الاندهايد الخاص بتاع الاندهايد خلاص بقى ده كورسبوندنج اندهايد. الكوندنسيشن وذ هيدروجين ده مش علينا. الكوندنسيشن وذ الكحول بقى مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان ده اللي بيعمل لي مركبات مهمه جدا اللي هي بنسميها جلايكوزايد. والجلايكوزايد دي مهمه جدا جدا جدا. هنسيب الجلايكوزايد للمره الجايه وهنتكلم على استريفيكيشن. لازم نعرف اولا يعني ايه استر. ايه هو الاستر يا ولاد؟ هل اي اسيد ينفع يا ولاد تاخدوا اورجانيك كيمستري مش كده؟ هل اي اسيد ينفع استريفيكيشن؟ يعني مثلا هيدروفوريك اسيد ممكن نعمل منه اسيد ولا لا؟ لا. اشمعنى؟ لا مش شرط اورجانيك. مش شرط اورجانيك. يعني السلفوريك اسيد يعمل اسيد. الفوسفوريك اسيد يعمل اسيد. الهيدروفوريك اسيد ما يعملش اسيد. ليه؟ لازم اورنج، برافو. لازم الاسيد يبقى فيه اورنج. وده يفكرني ان اثناء الاستريفيكيشن بشيل ايه بالاسيد؟ او اتش. وشيل ايه من الكحول؟ هيدروجين. دايما في الاستريفيكيشن بنشيل ميه. طب الميه دي تيجي منين؟ اتش من واحد او اتش من الثاني. مين يا ترى اللي بشيل منه الاو اتش؟ الاسيد ده. وحيث ان الهيدروكلوريك اسيد ما فيهوش او اتش يبقى ما ينفعش نعمل منه اسيد. انما السلفوريك ينفع والفوسفوريك ينفع وهم دول فعلا اهم اسيد. اوكي؟ ادي جلوكوز وشاركنا فيه فوسفيت في نمره 6 فبقى اسمه جلوكوز 6 فوسفيت. ادي جلوكوز وشاركنا فيه فوسفيت في نمره 1 بس لازم تبقى برينج ستراكشر. ليه؟ عشان ايه لازم تبقى برينج ستراكشر؟ عشان يبقى فيه هنا او اتش اشيل منها الهيدروجين مع او اتش من الفوسفوريك اسيد ونحطهم في بعض. ليه ذكرنا دول بالذات؟ مهمين جدا ان ميتابوليزم. مهمين جدا ان ميتابوليزم اوف جلوكوز. جلوكوز 6 فوسفيت وجلوكوز 1 فوسفيت. طيب لو بص كده الاستراكشر ده دي اخر حاجه هنقولها. ايه ده؟ ده جلوكوز بالظبط معنى ايه؟ ها؟ ادي تي اتش او او اتش يمين شمال يمين قاعده بالظبط ده جلوكوز ما عدا هنا ايه؟ كربوكسيل جروب بدل من البرايمري الكول جروب. وده يبقى اسمه يورونيك اسيد. يعني من اكسد الالكول جروب الاخيره في اي شوجر من برايمري الكولك الى كربوكسيل الناتج يبقى اسمه يورونيك اسيد. لو كان جلوكوز يبقى جلوك يورونيك اسيد، لو كان جلاكتوز يبقى جلاكت يورونيك اسيد. اوكي؟ طب احنا خدنا لما اكسدنا الكربونه الاولى سميناها البوليك. وما اكسدنا الاخيره اسمها ايه؟ يورونيك. وجلوكوريك اسيد ده مهم جدا. هنعرف عنه انه بيخش في تركيب الجلايكوز امينو جلايكان الجاك في الاخر وكمان مهم في عمليات اخرى بنسميها دي توكسيفيكيشن. جلاك يورونيك مش مهم. طب لو اكسدنا الاثنين بقى اللي فوق واللي تحت يبقى اسمه جلوكاريك اسيد والاسم العام الباريك اسيد. الاسم العام الباريك اسيد لو كان بتاع جلوكوز بالذات يبقى اسمه جلوكاريك اسيد. هنا اكسدنا اللي فوق واللي تحت. اوكي؟ يبقى انا عندي ثلاث انواع من الاكسديشن. خدوا بالكوا تاني بعيد الكلام. لو اكسدنا الاندهايد جروب بس يبقى اسمه ايه؟ البوريك اسيد زي جلوكاريك. لو اكسدنا تتفرج على كل اللي تحت بس يبقى اسمه يورانيك اسيد زي الجلوكيرانيك. لو قسمت الاثنين يبقى اسمه ألداريك اسيد زي الجلوكاريك اسيد. اوكي كفايه علينا النهارده كده ونكمل مره جايه ان شاء الله. ما تنسيش تجيبوا الكتاب بتاع الام سي كيو علشان نراجع عليه المره الجايه.